وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، تلك الرسائل التي شعارها بالوحي نحيا. نسأل الله أن يحيينا بالقرآن وأن يعيننا على أن نتزكى به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الدنيا بنجد أن كثير مننا بيبقى عنده اهتمام كبير من أولاده. كنت دايما بسمع التعبير ده من كتير من الآباء، أنه يقول على ابنه ده هو اللي هيحمل اسمي من بعدي. وكنت دايما أسأل نفسي، هو ليه مشغول بأن حد يحمل اسمه من بعده؟ المعنى ده شفته الحقيقة كتير جدا مثلا في زمايلنا الأطباء، أنه هو بيبقى بنى صروح كبيرة، مثلا الفترة اللي هو اشتغل فيها كطبيب أطفال، طبيب جراحة، طبيب بطنة، طبيب أسنان، أيا كان، بيبقى عمل سمعة كويسة وبقى ليه ناس كتير بتتردد عليه وبقى ليه صرح، سواء كان العيادة بتاعته أو سواء كانت المستشفى بتاعته، وبيبقى مشغول جدا بأن الحاجات اللي هو البصمات اللي سابها دي إنها ما تنتهيش، ويجي حد من بعده يرعاها ويحافظ عليها، مهتم جدا بامتداده فيما بعد الموت، ومهتم جدا أن اسمه ما يتنسيش. ويمكن حتى الناس بتحاول تعمل القصة دي كلون من العرفان للناس، فمثلا أساتذتنا الكبار لما كانوا بيموتوا كانوا بيطلقوا أسمائهم على قاعات عندنا في الكلية، أو حتى الكلام ده موجود في حياة الناس العامة في إطلاق أسماء بعض الناس على الشوارع وعلى الميادين وعلى غيرها. المهم إن الناس في الدنيا شغلاهم قوي قصة إن ما بعد الموت، الآثار بتاعتهم، المجهودات اللي تركوها، الإنجازات اللي أنجزوها، يا ترى الكلام ده إزاي هيتم رعايته؟ بيبقوا حريصين جدا في الدنيا على إنهم يسيبوا بصمة تفضل موجودة بعد موتهم، وفي نفس الوقت حريصين جدا على إنهم يهيئوا الظروف إن البصمات اللي هم سابوها فعلا تفضل مستمرة أكبر فترة ممكنة. احيانا يصل الامر ببعضهم ان هو لو لقى نفسه مش فالح في ميدان خير يروح يعمل الكلام ده في ميدان شر. بنشوف الكلام ده حتى عند الناس اللي هم مولعين جدا بانهم يسيبوا بصمات على حد تعبيرهم في التاريخ، فممكن تكون بصماته دي ان يقتل اكبر قدر من الناس ويكون طاغية ظالم حكى الناس مرحلة من الزمن. احيانا بصمات بعضهم انه ساب فيلم او ساب اغنية، أو إن هو يكون ساب قصيدة أثارت جدل مثلا، أو ساب رواية عملت مشاكل وعملت اضطراب. الناس مشغولة جدا بالقضية دي، ودايما الناس مشغولة بامتدادها فيما بعد الموت. والسؤال، إحنا ليه مش مشغولين بالقضية دي فيما يخص الآخرة؟ ليه أنا وإنت دايما بنفكر إن إحنا يعني مش هنعيش إلا الفترة اللي إحنا عايشينها بس، يعني كل تفكيرنا في السنوات اللي هنعيش فيها؟ طب ليه فعلا أنا وإنت بعد موتنا أعداد حسناتنا ليه ما يفضلش مستمر؟ ليه الأجور تنقطع بموتنا؟ ليه الخير ينقطع بموتنا؟ إحنا ممكن بعد ما نموت نفضل عايشين، عايشين بمعنى إن أعداد حسناتنا ما بيوقفش، إن إحنا سبنا من آثار الخير اللي يخلينا فعلا احنا ما انتهيناش. ازاي ان الانسان مننا وهو عايش في الدنيا يكون حريص على ان هو يترك لنفسه امتداد في الاخره؟ بس استنى يا دكتور، هو انا يعني الكلام ده انا مش ضامنه، مش عارف هيروح فين. كنت بتكلم حتى مع بعض الفضلاء في مسألة ان هو يعمل لنفسه وقف، يعني بعد موته يكون خير ليه. يقول بس انا مش عارف وممكن يروح ومش ضامن وهودي ومش هودي. فقلت له سبحان الله، انت بس لو خرج من ايدك ما بقاش بتاعك، بقى بتاع ربنا. انت كل دورك انك ترعاه وتسلمه الايد امينة على قد ما تقدر، تتوسم فيها الخير وما تشغلش بالك بالقصة بعد كده، ربنا هيرعاه. المشكلة اللي موجودة في واقعنا النهاردة ان احنا عايشين سنيننا بس وعايشين ايامنا بس، ومش مشغولين الحقيقة بما بعد الموت. مش مشغولين ان احنا نسيب اثار او بصمات، الاثار او البصمات دي تفضل موجودة حتى بعد موتنا. في حين مثلا ان احنا نشوف ناس زي البخاري، البخاري ما ماتش، البخاري لا يزال حيا بيننا، عدد حسناته ما وقفش. عمال افتكر كده اقول سبحان الله، كام شخص اتعلم حديث من صحيح البخاري وعمل بالحديث ده، او اتعلم آية وعمل بالآية دي، وميزان حسنات البخاري لا يزال حتى الآن يمتلئ بالحسنات كل يوم. سبحان الله، سيدنا أبو هريرة تعب مرحلة ما من عمره، كان حريص جدا أنه يترك أثر صالح، لغاية النهاردة عداد حسنات سيدنا أبو هريرة ما توقفش عن العد، ميزانه كل يوم بيتحط فيه حسنات، رغم أنه مات يعني فترة طويلة جدا تقارب 1400 سنة. نطلع فوق نشوف سيدنا إبراهيم، كان حريص جدا على المسألة دي، لدرجة فعلا أنه سأل ربنا واجعلي لسانا صدقا في الآخرين. كان حريص جدا ان هو يترك من الآثار ما يكون سبب في الأجر والثواب لي وعدم انقطاع الأجر والثواب، وده كان حاصل حقيقة لما بنى البيت ولما فعل ما فعل. ولما بنى البيت سيدنا إبراهيم هو كان نفسه ان البيت ده يحج إليه أكبر قدر من الناس فياخد هو ثوابهم، فلما ربنا أمره أنه ينادي في الناس بالحج، هو سيدنا إبراهيم بيقول طب أنا هنا في واد، يعني المفروض أنه كان وادي غير ذي زرع، يعني ما حاولوش، يعني المفروض أن مكة في الفترة دي هينادي صوته هيوصل فين. فهو عمل اللي عليه وفعل الممكن، يسر الله له الغير ممكن والمستحيل، فقال له منك النداء وعلينا البلاغ. فسبحان الله، يقال أن كل إنسان راح البيت هو من سمع وأجاب نداء إبراهيم هو في صلب أبيه، سبحان الله. يعني ولذلك بقي له لسان صدق في الآخرين. إحنا كأمة نذكر إبراهيم حتى في تشهدنا، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في أذكار الصباح والمساء نقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، سبحان الملك. الشاهد مسألة أن الإنسان ما ينتهيش بموته، مسألة أنه يعمل لنفسه امتداد، دي مسألة مهمة جدا. ولذلك الرسالة اللي معانا النهاردة من رسائل الفجر بتناقش القضية دي. ربنا بيقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ربنا يا جماعة بيقول لنا أنه يحيي الموتى. يعني إيه يحيي الموتى؟ يعني يحيي الموتى للبعث، ده قول. وفي بعض المفسرين قال نحيي الموتى، نحييهم بالإيمان من الكفر. إنا نحن نحيي الموتى، نحييهم بالإيمان من الكفر. طيب، ونكتب ما قدموا. أنت لما آمنت بفضل الله، أنت لما أحياك الله وأعطاك نعمة الحياة، طيب هتقدم ونكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة، خلاص اللي أنت قدمته هيكتب لك مش ضايع. بس في حاجة عظيمة ربنا وعدك أنه كاتبها لك كمان، وآثارهم. آثارك يعني إيه الآثار؟ الآثار إما أن يراد بها كل المتعلق بالطاعة بتاعتك، يعني مثلا صلاتك، خطواتك للمسجد. وحتى في حديث بني سلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن آثارهم تكتب لهم، ليه خطواتهم للمسجد، ممشاهم للمسجد وعودتهم للمسجد، كل الآلات والوسائل والآليات اللي انت استخدمتها عشان خاطر تعمل الطاعة، كل هذه الآثار مكتوبة لك، حاجة عظيمة جدا. والمعنى التاني للآثار وهو المعنى الأوضح والأرجح، اللي هو ما يأتي بعد الإنسان، يعني بعد موتك ربنا بيوعدك إنه هيكتبه لك، ونكتب ونكتب ونكتب إلى قيام الساعة. يعني ربنا مش هيكتبه لك لمدة معينة أو فترة معينة وهيتنتهي الصلاحية وخلصنا بتاع العمل بتاعك. لو فضل العمل ده إلى قيام الساعة مكتوب لك، مكتوب لك. ربنا عز وجل مش كتبه للناس وانتهت القضية، لا، ونكتب مهما جن الناس ربنا يكتب، ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثارك مش هنكتب لك أثر واحد بس، لو ليك مليون أثر هيكتبوا، مفيش حاجة هتضيع، مفيش حاجة هتخش في حاجة، مفيش حاجة هتلخبط حاجة، ومفيش حاجة أبدا. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. ربنا بيطمنك، بيقول لك كل شيء أحصيناه في إمام مبين. قيل إن هو اللوح المحفوظ، كل شيء أحصاه الله، علمه الله وحفظه الله عز وجل في إمام مبين. ما تخافش، مبين واضح، يعني كل حاجة موضحة فيه، مفيش حاجة ضايعة، ما تقلقش. طيب أنا النهاردة بخاف أقول هعمل حاجة لما بعد موتي، علشان خاطر أنا بقول طب أنا مش هبقى موجود، ما ممكن تضيع، ما ممكن ما يهتموش بيها. ربنا بيقول لك إن اللي أنت هتتركه لما بعد موتك الله هو وكيلك فيه، والله هيكتبه ليك، وانت نفسك ممكن ما تعلموش وما تعرفش ايه اللي تم، بس ربنا عز وجل يعلم وسيكتب لك. لماذا لا تكتب؟ لماذا لا تترك لنفسك اثرا؟ لماذا لا تترك لنفسك اثرا بعد موتك؟ احنا كتير جدا بنخاف نسيب اثر، نقول ايه؟ طب انا لو سبت الفلوس دي في العمل الخير الفلاني، طب انا لو حرصت ان انا اسيب الولد الفلاني انه يعمل كذا، او اترك الشيء الفلاني من الاثار الخير، انا ايه ضمني ان انا هيجي لي منها حاجه؟ ما ممكن تضيع وممكن تروح، مفيش حاجه بتضيع ولا حاجه هتروح. يا سبحان الله، انا كنت بقول ممكن واحد انت تعلمه خير، والخير اللي انت علمته له ده هو بعد وقت تنكر ليك وبقى بيودعك ويفسقك، وممكن كمان يكون بيكفرك، بس ربنا رغم انفه بيكتب لك اجر طاعات هو بيعملها تعلمها بسببك. رغم انفه ربنا بيكتب لك اجر حاجات هو بيعملها من الخير، تمام، رغم انفه انت كنت سبب فيه. ما تقلقش، لو حتى تنكر لك المتنكرون، لو كنت في فتره بيشار اليك بالبنان ومش عارف ايه والناس كلها، وبعد وقت بقى ضيق عليك وبقت منبوذ وبقت كذا وبقت انت اللي مش عارف الشخص اللي ايه، ما تقلقش، كل اثار الخير اللي انت تركتها وتسببت فيها ربنا كاتبها لك. الكتاب اللي سبته ده، المصحف اللي تركته، اللي ورثته، الارض اللي انت احيت، كل حاجه مكتوبه، ما تقلقش، ربنا هيكتب لك كل حاجه، ما تقلقش. الكلام ده لو انت سايبه للناس ممكن تقلق عليه، انت حين تتركه تتركه لله، والله لا يضيعه. ولذلك السؤال المهم بقى بعد ما فهمنا الكلام ده، لازم نشوف ابرز ما ينبغي علينا فعله، ان احنا فعلا محتاجين نعمل امتداد لنفسنا بعد موتنا، نترك اثار حقيقيه فعلا، نقدم اكبر ما يمكن من الخير دلوقتي اللي يكون له ذيول بعد موتنا. برضو للاسف الشديد الايه برضو بتذكر ان الانسان لو ترك من اثار الشر، للأسف الشديد الآثار دي مكتوب عليه. ولذلك أنت مش مطالب بس أن أنت تترك من الخير ما له ذيول وآثار، أنت مطالب كمان أنك تقطع، مش هقول ذيول، رؤوس كل شر أنت بتعمله عشان ما يبقاش ليه ذيول بعد موتك، أنك تطمئن حتى ربنا يعافينا لو كنت بتعمل منكر أو واقع في غلط، أن الغلط ده ينتهي بموتك، ما يفضلش مستمر بعدك، إن ما يحصلش توريث لعيوبك، ولا يحصل توريث لذنوبك، ولا تفضل أخطائك دي مستمرة بعد موتك، أو أثرها مستمرة بعد موتك. لازم تاخد بالك من دي وتاخد بالك من دي. وبناء عليه إحنا محتاجين نتدبر الكلام ده، يعني نتدبره، محتاجين نتفكر في حالنا تقييما وتفقدا لمواطن الخلل. إزاي؟ أقيم نفسي في ضوء الكلام ده. أنا وإنت النهاردة نخلي الكلام ده مراية بتورينا نفسنا، نعرض نفسنا عليه، هل احنا فعلا حريصين على ان احنا نعمل من الخير اللي يكون ليه ذيول وتبقى اثاره؟ يعني هل عاملين حساب ان احنا نعيش مثلا 2000 سنه تاني؟ هل احنا حريصين على الشر اللي بنعمله او الخطا اللي بنعمله او الذنب اللي وقعنا فيه ان هو يموت بموتنا وينتهي بنهايتنا وما يبقاش ليه ذيول، ولا نورثه مثلا لابنائنا، نورث عيوبنا لابنائنا او نورث ذنوبنا لاصحابنا؟ هل احنا حريصين على كده؟ هل احنا فعلا القضيه دي شغلانه؟ هل احنا مهتمين بيها فعلا زي ما احنا مهتمين مثلا بان احنا اسمنا ما ينتهيش ونقول يحمل اسمي بعد موتي؟ هل انت مهتم بدي فعلا؟ مهتم بان الخير يبقى؟ النقطة اللي بعد كده محتاجين نتفكر في المقال. المقال ايه؟ نتفكر في المقال الحسن، نحدده ونشهده. المقال الحسن، تخيل كده ان انت تبقى في قبرك والعذاب بيوقف. تخيل من من يعني من نعيم ربنا يا جماعه والله ورحمته بينا، ان من اعتقاد اهل السنه ان عذاب القبر ونعيمه ده جزء مما في الاخره. يعني ممكن انسان يكون عمل ذنوب فمقدر عليه عذاب بيبدا في القبر، فممكن ان شاء الله تنتهي الفتره بتاعته اللي في القبر اللي فيها عذاب، وياتي من الصالحات ما يشفع له، وباذن الله رب العالمين ينتهي عذابه في القبر، وبعد كده يتحول الى الجنه ويتحول الى حاله اصحاب الجنه. فرصه، لا تزال الفرصه قدامك النهارده. الحقيقه انا شخصيا ببص لكتير من اعمالي وبشوف ان انا اعمالي دي ما تنجنيش ابدا، وانا فعلا مقصر، ولو لو لو الامر ربطته بحالي انا الشخصي مش ممكن انجو امام الله. لكن فرصة بقى كبيرة انك تضيف لأعمالك أعمال، وتضيف ونضيف لأعمارنا أعمار. واضح ان انت فعلا تعمل امتداد لنفسك فيما بعد الموت، ان يكون لك آثار خير ما تنقطعش بعد الموت. تمام؟ وتشوف بقى الحالة دي ان انت سبحان الله عدد حسناتك بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد. احنا بنغبط البخاري، بنغبط يعني نغبط أبا هريرة رضوان الله عليه، نغبط غيرهم من الصحابة اللي الخير ما انقطعش بموتهم الحقيقة. فأنت تفكر في العاقبة الحسنة، تفكر في العاقبة السيئة. نسأل الله العافية إن الإنسان يكون تعبه كله في الدنيا ده وهو ما كانش حريص إن يسيب لنفسه حاجة يعني فعلا تكون امتداد ليه بعد موته. ما احنا كده كده هنتعب وكده كده هنجتهد. حط عينك الله يكرمك على ما بعد الموت، لأن الفترة الحقيقة اللي أنت هتعيشها بس في القبر أضعاف أضعاف الفترة اللي أنت هتعيشها في الدنيا. حقيقي والله يوم القيامة بس أضعاف أضعاف الفترة اللي أنت هتعيشها في القبر. يا جماعة أقصر فصل من فصول قصة حياتنا هو اللي احنا عايشينه في الدنيا أصلا. فإزاي فعلا نبقى احنا فيه وعنا على الأهم؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر، يعني شوف أنت التهيت بالتكاثر جدا ونسيت نسيت الـ الـ الـ يعني احنا هنقعد في القبور أكتر من نقعد في البيوت. فالمفروض ان احنا نعد يعني للقبور اكثر ما نعد للبيوت. لازم تبقى دي واضحه اصلا بين عينينا، المساله دي في غايه الاهميه. طيب بعد ما نتفكر في الحال ونتفكر في المقال، محتاجين خطه تشغيليه بسيطه جدا لاتباع الايه دي والعمل بيها عشان نكون من اهلها ان شاء الله. ازاي؟ عايزين نتزكى بيها تطهيرا وتطويرا. تطهيرا يعني ايه؟ يعني لو سمحت بالله عليك اسعى بكل ما اوتيت من قوه إن أي حاجة عندك من الذنوب أو العيوب تأيدها وتطمئن إنها تموت بموتك. للأسف الشديد ناس مثلا تركت سيئات، تركت أغاني وتركت مسلسلات وتركت منكرات، وللأسف لا زالت يعني اللهم المستعان. كن حريص على دي، تطهر من دي. تطور يعني إيه؟ فكر فكر في حاجة فعلا ممكن فعلا تعمل لك امتداد بعد موتك. ايه بقى اللي ممكن يعمل لك امتداد بعد موتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصاك بحاجات كتير، يمكن على رأسها اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. وكنت بقول الثلاثة دي بتجتمع في تعليم القرآن. اجتمع في تعليم القرآن: ولد صالح يدعو له، اللي انت علمته القرآن ده هيدعو لك ومش هينساك. ده اعظم علم ينتفع به. والثالثه انه صدقه جاريه. الاحسان الى الناس في باب الايمان اعظم من الاحسان اليهم في باب الابدان، واعظم ابواب الاحسان في باب الايمان هي الاحسان في باب القران، واحسن ابواب الاحسان في باب القران هو الاحسان في باب معاني القران. ولذلك لو انت انشغلت بتعليم الناس معاني القران سواء بنفسك أو من غيرك أو من خلال رعاية غيرك، ده من أعظم ما ينفعك بعد موتك. حقيقة من أعظم ما ينفعك بعد موتك في حياتك نفسك أنت. القبر: إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: ألا تعرفني؟ فيقول: ما أعرفه. يقول: أنا صاحبك الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك. في رأي أنا صاحبك القرآن. فيعني من أعظم ما ينفعك بعد موتك يكون امتداد أثر ليك القرآن، العناية بالقرآن. المهم صدقة جارية. الصدقة الجارية دي ممكن تكون حد أنت رعيته علميا أو كفلته علميا، ممكن يكون شيء تركته، يعني مثلا صدقة في باب ماء، أو مكان مثلا عملت وقف وأنشأته، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، علم أنت تكون. ولذلك الانشغال بالتعليم، إن أنت تكتب أو إن أنت تنشر أو إن أنت تعلم، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك امتدادك الحقيقي بعد موتك مش إن ابنك يحمل اسمك وخلاص، إن ابنك يكون فعلا إنسان صالح يدعو لك. الولد من كسب أبيه لما يساعده على كده وياخد بإيده لكده. فالله يكرمكم، نتطور حتى بحاجة من الثلاثة دي: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. ولذلك أنا كنت دايما أقول لمعلمي القرآن ومعلمات القرآن، وخصوصا اللي بيعتنوا بتعليم المعاني تفهما وتدبرا وعملا، كنت بقول لدول يعني بشراكم وهنيئا لكم باب خير عظيم. فأي باب من أبواب اللي النبي صلى الله عليه وسلم تركها نبدأ نتطور به، ونفكر فعلا في مستقبلنا فيما بعد الموت. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أمال أنت كنت فين؟ هو أدرك ساعتها فعلا أن حياته الحقيقية بدأت. يا ليتني قدمت لحياتي. يرجى إن شاء الله أن احنا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده لو احنا عملنا بيه، وكمان استعنا يعني بالدعوات الصالحة، يعني سيدنا إبراهيم كان يدعو يقول: واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، يدعي واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. يعني يرجى لو استعنا يعني بالله عز وجل من ناحية الأقوال والأدعية ومن ناحية الأعمال، واتبعنا ما أوصى الله عز وجل به في هذه الآية، نكون من أهلها إن شاء الله من الدرجة الثالثة التمرة. عايزين نترقى ونكون أهلها من الدرجة الثانية الأترجة، محتاجين نحفظها كمان ونجودها. عايزين نترقى ونكون أهلها من الدرجة الأولى اللي هو خيركم أو الرباني. نعلم الكلام ده لغيرنا، نعلم معانيه ومبانيه، أو حتى ننشره لغيرنا ونساعده على تعلمه. وبكده إن شاء الله نكون بإذن الله يعني داخلين في قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله ورسالة جديدة من رسائل الفجر. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.